قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين ونكون عليها من الشاهدين تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير

الأرض وما فيهن وهو على كل شيء محمد محمود الطبلاوي ما بيسرى من سورتي المائدة والأنعام.